الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك إن زوجها قد حلف وقال حرام علي أنت، يقول يعني حرمه عليه إذا أنه كان مسافر خارج السعودية، تقول واتضح أنه قد سافر خارج الدولة، فما حكم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن تحريم الزوجة يمين مكفرة بدلالة الكتاب والسنة، أما من القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله تحريم الحلال يمينا وشرع لنا تحلة هذه اليمين بالكفارة. وأما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس في قول الرجل في تحريم الرجل لزوجته قال: هي يمين يكفرها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام، وأطلق ولم يقيد هذا التحريم بظهر أمه ولا بظهر من تحرم عليه على التأبيد، فإنها تعتبر يمينا يجب عليه أن يكفرها. فتحريم الحلال يمين مكفرة، تحريم الحلال يمين مكفرة. فمن حرم على نفسه ثوبا فإن عليه كفارة، ومن حرم على نفسه طعاما فإن عليه كفارة. وكذلك إذا حرم الإنسان جماع زوجته فإن جماع الزوجة مما أحله الله فيدخل في تحريم الحلال. فإذا حرم الإنسان على نفسه زوجته فإنه قد حرم على نفسه حلالا، ومن حرم على نفسه حلالا فيتحلل من تحريمه بالكفارة. وفي جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة، فسمت عائشة رضي الله تعالى عنها تحريم الجماع يمينا وشرع الشارع فيها الكفارة. فإذا إذا كلمك زوجك فقولي له هذه الفتية، قولي إنك قلت لي أنت علي حرام، وقد سألت بعض الناس وأفتاني بأن عليك أن تخرج كفارة يمين حتى تتحلل من هذا الحرام، وعليه أن يتقي الله في مثل هذه الألفاظ فلا يرجع إليها، فإنها من جملة فلتات اللسان وسقطاته التي قد توجب على العبد عقوبة عند الله عز وجل، والله أعلم.